أنا من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. وهو من أئمة التابعين الصالحين الصادقين المخلصين، كان يكثر من قول: اللهم أمتني الميتة الحسنة، يسأل ربه عز وجل أن يميته الميتة الحسنة. لماذا؟ لأنه يسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويسمع وصية يعقوب لبنيه عندما يوصيهم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعرفون فضل الوفاء على الدين، على الإيمان، على التوحيد، على الإسلام، ولهذا سأل الله ذلك. كان عامر بن عبد الله بن الزبير كثيرا ما يسأل الله عز وجل أن يميته الميتة الحسنة، فيسأله أولاده عن تلك الميتة الحسنة التي تسألها ربك ما هي، فيقول: أن يتوفاني الله وأنا ساجد. ونحسبه من الصادقين الذي صدق الله في سؤاله فصدقه الله، كما جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في غزوة من الغزوات، فلما كشفت له المنينة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ طمع، طمع الرجل بأي شيء؟ بغنيمة زائدة؟ لا، طمع بفضل الله ورحمته. يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ وإنما بايعتك على أن يدخل من هنا، يقصد السهم، ويخرج من هنا. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك الله. كان صادق فيصدق الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويشارك في تلك الغزوة ويموت ويتحروا أين أصابه المقتل، فإذا بالسهم قد دخل من هنا وخرج رضي الله عنه. نعود إلى عامر بن عبد الله بن الزبير، فتمضي به السنون ويأتيه وجع الموت، ويسمع المؤذن ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وإذا ببنيه وأصحابه بقربه، فيقول: يا بني احملوني إلى المسجد. فيقولون: أو هكذا؟ يعني أنت حالك هكذا نحملك؟ قال: أو اسمع النداء ولا أجيب؟ فيحملوه إلى المسجد، فيصلي مع الإمام 4 ركعات، وفي السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة يقبل الله روحه، فيموت الميتة الحسنة. قلبه تألق بالطاعة فما فعل الطاعة. وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه عز وجل. إبراهيم بن هانة صوام قوام، يكثر من صيام النافلة، ويسقط عليه جسده ويصوم. وفي يوم من الأيام أصبح صائما، فلما أن أصبح العصر أو أمسى في عصره قال لابنه يا بني، لابنه إسحاق، يا بني كم بقي على الأذان؟ قال يا أبتي ألا تفطر؟ أنت رجل معذور، يعني متعب، أنت رجل معذور وصومك نافل. فقال أمسك، يعني أصبر شوي. فأذن المؤذن فلم يستطع أن يأكل التمر، فاحتسى حفوة من ماء فقبض الله روحه رحمه الله ورحمه. وله في عثمان بن حفان رضي الله عنه وارضاه أسوة حسنة، عندما قام يصلي بأصحابه في بيته صلاة الفجر عندما حاصره البغاة ولم يستطع أن يخرج إلى المسجد، فلما أن صلى بهم الفجر قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا، يعني في المنام، وإنه قال لي يا عثمان أفطر عندنا اليوم، وإني أصبحت صائما، ومن كان له حق علي فليخرج، لا يريد أحد دافع عنه. فلما أن كان نهار ذلك اليوم قتل رضي الله عنه وارضاه. ابتغوا الميتة الحسنة، والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرنا بأن نموت على الإسلام إذا تحسن قدرة ذلك، لكن من يوفق؟ من أشغل قلبه بطاعة الله يوفق. يا عبادي، كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هكذا كان الصحابة وهكذا كان التابعون. الإنسان عندما تغرغر روحه يسكر عقله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت إيش يقول؟ لا إله إلا الله إن للموت لسكرة، يغطى على العقل فينطق اللسان بما وقره. ما بالك الإنسان عندما يكون ضعيفا أمام الشيطان حال قوته وصحته، فيغلبه الشيطان بالشبهات والشبهات ولا يفيد. ما بالك عند سكرة الموت عندما تغرغر روحه ويجيش الشيطان عسكره ليغلب هذا الإنسان فيموت على الفسق أو على الكفر. الإمام أحمد رحمه الله عندما كان في مرض الموت يغمى عليه ويفيق، في إحدى إغماءاته يقول لا بعد لا بعد لا بعد، فيفيق فيسأله أولاده يا أبتي قلت آنفا لا بعد لا بعد لا بعد، فيقول رأيت الشيطان يقول فتني يا أحمد، فقلت له لا بعد لا بعد، من قوة التوكل على الله كان عارضا على أنامله ويقول فتني يا أحمد، ويقول له الإمام أحمد رحمه الله لا بعد لا بعد لا بعد. الإنسان يسأل حسن الخاتمة بأي شيء بالعمل الصالح. ولذا المفسرون عندما فسروا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا بالتقوى، حق التقوى، بالتقوى يموت الإنسان على الإسلام، يحصل الخير يجنيه عند موته، يحصل له الثمرة كذلك عند موته. لكن الطرف الآخر وهم الأكثر نسأل الله العافية والسلامة هم من يموت على سوء خاتمة، وكثير من الناس يرون مشاهد من سوء خاتمة، وبعضها تخرج للعلن وبعضها يسترها الناس وبعضها بين العبد وبين الله، نسأل الله العافية والسلامة. وسوء الخاتمة إما أن يموت الإنسان على الكفر نسأل الله العافية والسلامة، وإما أن يموت على فسق. وما ربك بظلام من العبيد. يقول عبد العزيز بن أبي رواد حضر عند رجل يتلون عليه الشهادة، يقرؤونه الشهادة، فأفاق في إغماءات في السكرات، فأفاق وقال عن نفسه إنه كافر بالله نسأل الله عليه السلام. وشاب وهو من أهل الإسلام ممن ينتسب إلى القبلة، وشاب لكنه كان لا يصلي، وشاب كان كان لا يصلي لله ربه، وتأتيه سكرات الموت، فيجتمع عنده أصحاب يبكون عنده، فيأتي إليه أخوه الذي يحبه وكان من أهل الخير والصلاح ويعرف حال أخيه، فأتى بمصحف ووضعه على صدره أنه أن يموت على الإسلام، فيفيق في إحدى إغماءاته ويرى المصحف على صدره ويقول عن نفسه أنه كافر بهذا المصحف ويموت. نسأل الله عليه وسلم. ما العلة؟ لماذا سوى الخاتمة هذه؟ لم يستعد الإنسان لهذه الخاتمة. الإنسان الصادق الصالح هو الذي يستعد لحسن الخاتمة، وأعظم أمر تستعد له في حسن خاتمتك هو أعمال السرائر، لأنه يوم القيامة يوم تبلى السرائر، سرائر قلبك وسرائر الأعمال الصالحة التي لا يراها الناس إلا الله أكثر من الأعمال الخفية التي لا يراها إلا الله، ولا تحرص أن الناس يعلمون بها. احذر من أمرين في الأعمال الصالحة، أن تعجب بنفسك وأن ترائي نفسك، لا تلتفت إلى الخلق، مدح الناس لن يفوت، لن يفوت، لن يفيدك ولن يقدمك ولن يؤخرك، مدح الناس كلام في الهواء وثناء رب العالمين يبقى لك في الميزان، لا تلتفت إلى الخلق. بعض الناس يعمل الصالحات ثم يرى الناس يثنون على فلان، والله فلان سبحان الله كان بينه وبين فلان الخصومة فتألم فيقول أنا الذي ألفت بينه. لماذا؟ دع هذا العمل بينك وبين الله. يأتي ويقول إني أتصدق على فلان وإني بحمد الله آويت 100 أسرة وإني بحمد الله بنيت 10 مساجد وإني بحمد. لماذا؟ لماذا تكثر أعمالك عند الخلق؟ إيش سيقدمون لك الخلق؟ إيش سينفعونك عند الله؟ الذي يبقى لك هو الأمر الصالح الذي لا ترتضي به إلا وجه الله عز وجل، ولا تلتفت إلى الخلق ولا إلى مدحهم ولا إلى ثنائهم، لا تلتفت إلى الناس. بعض الناس يتقدم الصلوات في المسجد لكي يثنى عليه ويقال حماما من حمامات المسجد، غلط، خطأ عظيم. أقبل بقلبك كله إلى الله لأن الله عز وجل أن يختم لك بخاتم حسنة وأن يختم لك بخاتم حسنة. الإنسان لا يريد أي شيء يخدمه، الدنيا لا تساوي شيئا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما أشقى الكافرة منها شقة نعم. لماذا الالتفات إلى الناس؟ لماذا الالتفات إلى الخلق؟ لماذا الالتفات إلى الشق المدح والثناء؟ إيش حصل لقلوب الناس؟ أولئك السلف ما سبقونا بكثرة أعمال صالحة فحسب، بل سبقونا بشيء نقر في قلوبه بخوف الله ورجاء الله ومحبة الله والتوكل على الله والإنابة إلى الله، بأعمال القلوب التي طغت على قلوبهم وعظمت فتطلق ميزان الحسنات. أما نحن أو كثير من الناس في هذا العصر أكثر ما يفرح به عندما يمدحه الناس، وأكثر ما يصر به عندما يثني عليه الناس، وأكثر ما يضيق صدره ويمعر وجهه عندما يسبه الناس أو يشتمه أو يشتمونه ويغتابونه. لماذا؟ لأن القلوب تعلقت بالخلق أكثر من الخالق، لأن القلوب التفتت إلى الخلق أكثر من التفاتها إلى الخالق. لكن المؤمن الصادق الصالح الذي يسارع في الخيرات لا يلتفت إلى الخلق ولا ينظر إلى الناس ولا يسمع إلى القيل والقال ولا إلى غيبة ونميمة وبهتان، وإنما همه الضحك إلى الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يسارع إلى الله، ما يلتفت إلى الناس، لا يساوون عنده شيء أمام إلى الله، أمام محبة الله. وهذا أعظم طريق وأسهل طريق إلى نيل لذة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ما يلتفت إلى الناس، يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله بالطاعات الخافية والتي لا يشاهدها الخلق، يصلي لوحده، زوجته لا تعلم، يصوم، يتصدق الصدقات العظيمة والكثيرة في كل يوم لا يعلم بها الله ولا يعجز نفسه، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنت يا ربي أنتني. هذه نعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، مني يا رب، هذا فضل من الله أن مننت علي أن جعلتني عبدا أصرف صدقة لوجهك. يتصدق، يصوم، يصل رحمه، يهدي فقيرا، يهدي ضيفا، يقري ضيفا، كل أعمال الله، حتى اللقمة التي يضعها في فيه زوجتها أو الطعام الذي يضعه فيه في أولاده من بنين وبنات، يتقرب بهذا الطعام لله، والأولاد لا يدرون ماذا هي نيته، لكن هو يفرح عندما يأتي بطعام، يقول أسأل الله أن يكون هذا العمل من ذلك الشأن. فاحرصوا أيها الأحبة على أعمال الخفاء، ثم احرصوا على الأعمال المضاعفة. الدنيا ما تسوى شيء، والدنيا نحن زمننا فيما تقاطنا فيها قليل، فأكثروا من الحسنات، أكثروا من قراءة القرآن، فهو كلام الله عز وجل وأعظم ما يتقرب به وأعظم الأعمال المضاعفة. أكثروا من الصلاة على الجنازة، يعني بعض الناس يمر عليها اليوم واليومين والثلاثة أيام، بل ربما هو الأسبوع ما صلى على جنازة، تفوت القرارين. على كل جنازة تأتيك قراءة، من صلى على جنازة فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، فتفوته القرارين. عندك جامع الراشدي، عندك جامع الملك خالد، عندك جوامع كثيرة، اذهب وصلي على الجنازة، لا تفوتك القرارين. جبال مثل جبل أحد، وعلى كل جنازة، مو على كل صلاة، على القول الراجح كما رجح الشيخ الإسلام رحمه الله، على كل جنازة قراءة، صلوا على 20 جنازة لك 20 قراءة، تبعتها 40 قراءة. كثر من الحسنات، واحذر أن تتحدث فيها في المجالس، والله حتى لو على سطر باب الشياطين أن يتحرك، والله الحمد لله اليوم صلينا على قناة الجنازة الواجهة. ليش؟ شجع الناس، انصحهم، دلهم، إيه؟ لكن ليس شرطا أن تخبرهم أعمالك. احرص على صلاة الجنازة، احرص على البقاء في المسجد، غنيمة بارزة، بعد ما يصلي الإمام ما احتاج دورة المياه الحمد لله، اجلس اقرأ القرآن، قل أذكار، سبح، هلل. ليش؟ لأن الملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك ما لم تصل، كما حديث جابر عن الملائكة، لا يفوتك، اجلس المسجد. الملائكة تقول كما في الصحيح: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ملك يقول، ملائكة تقول لك ما دمت في مصلاك ما لم تخرج او تحدث، فاجلس المسجد. بعض الناس يسارع الخروج من المسجد، لا تسارع الا لحاجه، لكن اجلس المسجد نص ساعه، ساعه النهار، طول ايامك عوده، وسيلين قلبك الى هذه الطاعه، سيلين، بل على العكس تبدا تحب البقاء في المسجد. ورجل ثم يحصل لك الفضل العظيم، ورجل قلبه يتعلق بالمساجد. احرص على الطاعات التي فيها مضاعفات، احرص على السفر الى مكه انت واولادك 100 الف طاعه، يعني لا بأس تذهب سياحة إلى ما تشاء من البلدان، بس اجعل لك من سياحتك الذهاب إلى مكة. يا أخي في قربنا مكة، والله حساب تفوتنا مضاعفة 100 الصلاة، فضلا عن صلاة الجنائز قراءة ضاعفة 100 ألف قراءة. نسأل الله الفضل، احرص لا تفوتك. الصيام، من صام رمضان إيمان واحتساب اعتبر الله شهادة من الله، أخلص النية. من قام رمضان في صحيح مسلم حديث فيه غيره، من قام رمضان إيمان واحتساب اعتبر في البخاري مسلم، من قام رمضان إيمان واحتساب اعتبر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمان واحتساب اعتبر له ما تقدم من ذنبه. لا تفوتك الصلاة، صلاة العشاء، من صلى العشاء كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر كان كقيام قيام ليلة. احتسب، كثر من هالنيات هذه، أكثر من النيات الصالحة اللي صح الحسنات، لا تفوتك. ولا تفوتك يا أختي الكريمة الدعوة إلى الخير، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ادع إلى الهدى، والله الوالدين المفترض، الوالدين يتسابقون مسابقة على تعليم ولدهم سورة الفاتحة، مسابقة على المفترض، كل واحد يحاول يسابق إلى تعليم الفاتحة أو يشتري كتاب. ليش؟ إذا تعلم سورة الفاتحة كل صلواته مزحزحة يوم القيامة، كل صلواته يقرأ فيها فتح، كل قراءة للفاتحة في مئتين ثلاثة في القيامة. وإذا علم أولاده لكم حسنات وحسنات أولاده، وإذا علم أولاده حسنات وحسنات أولاده، ومن دعا إلى أن تقوم الساعة سابق، امسك أطفال صغار وعلمهم الفاتحة، علمهم المعوذات، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من تبع لا يؤخذ ذلك من اجر شيئا. اكثر من الاذكار، لا يزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. تعود ان لسانك دائما ذكر، في السياره اذكر الله، في مجلس اذكر الله، اكثر من الذكر الاستغفار التهليل التحميد التسبيح الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفوتك وانت رايح للدوام يوميا او لعمل او مدرستك او جامعتك لا اله الا الله وحده لا شريك له وكبر الحمد لله شيء قدير من الله. كان تعدي عشرين خاطر ورفعت له وكتبت له 100 حتى لو كتبت عن 100 خطيئه ولم يات احد من مثل ما اتى به الا من قال مثله او سبق. تقول سبحان الله وبحمده 100 مره في يوم او في صفه ومساء كما في مسلم. وصفت له الذنوب وان كانت مثل زبد البحر في مسلم ولم يات احد من مثل ما جاء به الا احد قال الا ما قال او سبق. كثر من الحسنات. سبحان الله وبحمده عزيز خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه بجد كلماته. فيأتي حديث الوليه رضي الله عنه وارضاه في مسلم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الصبح وهي جالسه في مصلاها تذكر الله ثم عاد بعد صلاه الصبح في مصلاها فقال الا مجلسك كنت؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك اربعه كلمات ثلاث مرات لو وزنت ما قلت لو وزنت. سبحان الله وبحمده عزيز خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومجد كلماته. اكثر منها كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان من الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربما تنسون بعض الكلمات التي ذكرتها لكم في النت الاعمال المضاعفه الاذكار المضاعفه. وحاول انك تتقيد فيها وتكسر كسر الحسنات. الدنيا ما ليست مقامنا فيها ليس شيئا. ثم احرص ايضا على اعمال التروك عبادات التروك. التروك ان تترك شهوات لله وأخص منها المعاصي الكبيرة الغيبة النميمة البهتان. في أناس لا يستطيع أن يجلس مجلس إلا ويغتاب ما يقدر. تربى على هذا صلى الله عليه وسلم كثر أو اجلس معه راسه لا تكثر إلا تكثر عليه. دعا رضا أهم شيء عندي رضا الله ما هو رضا تكثر. إذا تعظيم قال الله يجلس لا تكثر. الغيبة بعض الناس والله من قلب يبيض ما تخرج الغيبة من قلب طاهر. من قال لك لا تخرج من قلب طاهر؟ صح لا تخرج من قلب أسود صحيح لكنها ما خرجت إلا من قلب فيه ثواب. ما تخرج من قلب صالح. واحد بعض الناس يقول أسبابهم تذكر والله ما تخرج من قلب يبيض. لا ما صحيح. الغيبة لا تخرج إلا من قلب فيه كذا صلى الله عليه وسلم. وقد تكون من قلب حاقد أو قلب معجب لنفسه فلا يستطيع ان يصعد بنفسه الا على ظهور الاخرين فيبتعد. تحذر الغيبه تذهب. ما انت ملزم في الغيبه. واحذر مجالس اللي يصعدون. وفي بعض مجالس الصالحين نسال الله عليه وسلم ما تفارقها بينه وبينها وبين اصحاب المنتقد. لا فيها ذكر لله ولا فيها علم وانما لهو ومعصيه وغيبه ونميمه وسخريه وتطاول على الاخرين. ايش المجالس دي؟ ايش اللقاءات هذه؟ هل اللقاءات لا تقرب الى الله؟ هذه المجالس ترفع حسناتك عند الله؟ والله اتركهم ولا يساوي اي شيء غضب او رضا. انا اهم ما عندي رضا الله. اهم ما عندي اني اقبل على الله. انا ودي ادخل الجنه. يا رب ابي الجنه. هكذا يكون قلبك الصالح. انا ابي الجنه. يزعل من زعل، يرضى من رضي، يسخط من سخط، يغضب من غضب. اهم ما عندي رضا الله. أنا أبي الجنة لكن في صالح مع الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سيرة مجاهدة الله سيهديك لا تخاف. إذا كنت صادق إن تصدق الله يصدقك الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. حب إليه الهدى وحب إليه الهدى. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم جميعا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا دفعة من درجاتنا وتكفيرا من سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة إنه سميع قريب مجيب الدعاء. كما سأل عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يميتنا من صفحتنا وأن يعيننا من سوء الكتاب وأن يعيننا من السيئة إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.